قال مالك الرجل بالساق الرجل الحرب فيه النقل والقول او ما اشبه ذلك من الاصول ويكون فيها الارض البيضاء. قال مالك اذا كان البياض تبعا للارض وكان الارض اعظم ذلك او اكثره فلا باس بالمساقات. هذه قضية عود على ما تقدم. تقدم في أوائل الباب في أرض المساقات يكون فيها الأرض البيضاء إذا اشترط صاحب الأرض على العامل الذي يسقي النخيل بأنه يزرع لنفسه الأرض البيضاء يكون النخيل للعامل شراكة في الثمرة والأرض البيضاء يختص بها صاحب الأرض يزرعها لنفسه على أنها ستسقى مع النخل. يجوز ولا ما يجوز؟ أحسنتم، لا يجوز هذا. إذا اتفق الطرفان على أن الأرض تكون بينهما ويعملها الداخل الذي يعمل في النخل هو الذي يعمل في الأرض البيضاء وتكون الزراعة في الأرض البيضاء مثل الثمرة في النخيل مناصفة، يصح أو لا يصح؟ ولا يصح بشار؟ ها سكتوا جميعا. يصح بشار، شرط إيش؟ أن يكون بذر الزرع من العامل على ما ذكره مالك فيما تقدم. هنا يرجع إلى تلك المسألة، إذا كانت الأرض كلها أصول وليس فيها بياض يزرع فهذه مساقة لا غبار فيها، وإذا كانت الأرض بيضاء كلها ليس فيها نخل فهذه مزارعة، فإذا كانت الأرض فيها نخيل وفيها أرض بيضاء والنخيل متخلل أو منثور في الأرض ما حكم هذه الأرض؟ أهي مساقاة بالنسبة للأشجار أم هي مزارعة بالنسبة للأرض البيضاء؟ مالك ينظر ويقول أي النوعين أكثر وله الغلبة؟ إن كانت الأصول أكثر والأرض البيضاء أقل أيهما يكون تابع للآخر؟ الأقل تابع للأكثر، إذا يكون أصل العقد على الأصول والأشجار والأرض تبع له. وإذا كان العكس، إذا كانت أرض كبيرة جدا وفيها نخلة هنا ونخلة هناك في آخر ومنثور 4-5 نخلات، يبقى أيهما أكثر؟ الأرض. إذا يكون النخل تابع للأرض. فهنا مالك يفصل على هذا الحد، ولكن ما حد الكثرة والقلة؟ في هذا المجال يرجع العلماء للحديث الأصيل في قضية سعد. أريد أن أوصي بشطري مالك. قال لا. طيب بشطره، بثلثي مالي. قال لا. قال بشطري. قال لا. قال بالثلث. قال نعم، والثلث كثير، والوصية لا تصح في أكثر من الثلث بإجماع المسلمين. إذا كانت الأرض البيضاء الثلث فأقل يكون النخيل الثلثان فأكثر، تب الأرض البيضاء تبع، وإذا كانت الأرض البيضاء ثلثان فأكثر والنخيل ثلث فأقل كان النخيل تبع. إذن هذا مقياس بين الكثرة والقلة. فإذا كانت الكثرة للأرض البيضاء ماذا يكون الحكم؟ وإذا كانت الكثرة للنخيل ماذا يكون الحكم؟ بدأ مالك يفصل في هذه النوعية. نعم. يسلم أن تكون النخل ثلثين أو أكثر ويكون البياض ثلث أو أقل من ذلك. إذا كان الأرض فيها الأصول وفيها البياض والأصول أكثر بأن كانت الأصول الثلثين فأكثر وكان البياض الثلث فأقل. نعم. وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. يكون البياض في هذه الحالة إيش؟ تابع للأصل. فإن ساق على النخيل وسكت، ساقيتك على النخيل في بستاني. فجاء العامل يساقي النخيل ويزرع الأرض. فهل لصاحب النخيل أن يأتي ويقول للمساقي للعامل اعطيني نصف الأرض، اعطيني نصف ما حصدت من الأرض، هل له حق في هذا؟ ليس له حق. لماذا؟ لأن الأرض قلة وتابعة للإيش؟ للنخل. لكن إن اشترط معه قال ها الأرض ولو قليلة، إذا جاء الشرط قليلة أو كثيرة فيكون على تراض من الطرفين. فإذا كانت الأرض قليلة فهي تابعة للأصول بالعقد إلا إذا اشترط صاحب الأرض المشاركة. نعم. إذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو قرن أو ما يشبه ذلك من الأصول، وكان الأصل ثلث أو أقل والبياض ثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الشراء واحتروا تفصيل. إذا كان البياض أكثر على مبدأ مالك الذي قدم لنا أن الأرض البيضاء تؤاجر ولا تساقى، لأن المساقات في الأرض البيضاء تعرض صاحب الأرض إلى أن يأخذ شيئا أو لا يجد، ولكن عنده باب الضمان، عنده يؤجر الأرض بنقد وبأجر معلوم، خير من أن يساقيها على يأتي منها شيء أو لا يأتي. فحينئذ ما دامت الأرض البيضاء أكثر وإن وجد فيها بعض الأصول لا مساقات في هذه الأرض. إيش يكون فيها؟ يكون فيها مؤاجرة، عقد إيجارة، استأجرت البستان بكذا، له يزرع أرضا يجني ثمر نخلة هو حر فيها، فلا تكون مساقات على جزء من الثمرة ولا جزء من الحصاد. إذا كان البياض أكثر فهو المعتمد، وإذا كانت الأصول أكثر فهي المعتمدة، والأصل في البياض التأجير والأصل في الشجر المساقة. نعم. وذلك أن من أمر المال المساق الأقوى وفيه البياض. يقول وذلك التفصيل من أمر الناس، يعني الذي عليه عمل الناس أنهم يساقوا الشجر، والأرض البياض بين الشجر تبع. نعم. وكذلك عمل الناس تكرى الأرض وفيها بعض الشجر اليسير. فيقول مالك هذا الذي عليه عمل الناس إذا كانت الأصول أكثر فتساقى والبياض تبع، وإذا كانت البياض أكثر فتكرى والأصول تبع، وهذا عمل الناس الذي ينقله لنا رحمه الله. ها هنا عاد ينتقل مالك إلى تمثيل لما هو متفق عليه الذي يجمع بين أمرين لو انفرد أحدهما لكان له حكم مستقل. يقول مالك رحمه الله المصحف يباع، وهذه لأول وهلة جواز عند مالك يجوز بيع المصحف، أحمد رحمه الله منع ذلك. ووجهة النظر أن المصحف لا يقدر بمقدار كلام الله، وجهة نظر الآخرين نحن لا نبيع كلام الله لأننا لا نملك كلام الله، إنما نبيع الأوراق المنقوش فيها كلام الله، يعني قيمة الورق وأجرة الطباع. وكانوا زمان يؤاجرون الكتاب على استنساخ المصاحف، إذا البائع ما باع كلام الله وإنما باع الورق الذي فيه نقش كلام الله. ويقول مالك المصحف يباع وفيه إيش؟ والمصحف فيه الحلية من الذهب، وهذه مسألة ثانية، هل يجوز تحلية المصحف بالذهب؟ الذهب ممنوع استعماله على الرجال، وهذا المصحف خاص للنساء ولا عام للرجال والنساء؟ إذا كان عند المرأة مصحف وحلته بالذهب فلا شيء عليها، وإذا كان عند الرجل مصحف وحلاه بالذهب صار مستعملا لإيش؟ للذهب. فهل يجوز؟ أكثر العلماء نعم على الجواز. وسئل أحمد رحمه الله أول ما حلي المصحف بالذهب وحلاه جماعة كثر الذهب في أيديهم، فقال أحمد رحمه دعه، إن لم يضعوه في المصحف سيضعوه في شيء آخر. فكان تكريما وتعظيما وإجلالا للمصحف سومح فيه. فإذا بيع هذا المصحف وفيه حلية الذهب وبيع بذهب، القاعدة في بيع الذهب بالذهب إيش؟ المماثلة. فهل يا ترى نخلع الذهب المحلى به المصحف لنزن ونعرف كم وزنه ونشتري، ولا يباع المصحف بما فيه؟ بما فيه. وهل للذهب المضاف إلى المصحف سعر مستقل أو أن الذهب تابع للمصحف؟ أيهما التابع المتبوع، العقد على المصحف ولا على الذهب؟ لكن قد يكون الذهب موجب للإغراء وموجب لرفع الثمن، ما في مانع، ولكن العقد أساسا على إيش؟ على. إذن قضية تحلية المصحف بالذهب قضية مستقلة، ولكن عند البيع العقد على أي شيء؟ على المصحف، والذهب إيش؟ تبع. فإذا بيع المصحف بذهب وفي المصحف ذهب لا نقول إنه بيع ذهب بذهب بغير مماثلة، لأن البيع انصب. أول مثال يذكره مالك. قال وكذلك السيف. شفتم سيف محلى بذهب ولا ما شفتم؟ ولا ما شفنا شيء. خلاص راحت السيوف. السيوف الآن أصبحت من أرقى ما يمكن من أنواع التحف، وتوجد إلى الآن في حتى الجيوش غير المسلمة، ومن المراسيم الرسمية أن يكون السلاح فيها السيف. يحل السيف بالذهب. وإذا بيع سيف بذهب والسيف محلى بالذهب، أنخلص الذهب من السيف؟ ونعلم جميعا أن السيف بنفسه لا يكون ذهبا، لأن الذهب لين لا يقطع، إنما يكون السيف من أقوى أنواع الحديد، وفلز السيف أقوى أنواع الفلز، إنما يكون الذهب إما في المقبض إما في الجراب، الشيء هو بعيد عن الفك وعن الضرب. فإذا كان الأمر كذلك، وهل يباح للرجل أن يحلي سيفه بالذهب؟ ها شو بيقولوا؟ احنا كأننا حننحرف شوية شوية مع الذهب، سنذهب مع الذهب. يتفق العلماء على انه يستثنى من تحريم استعمال الذهب على الرجل عدة اشياء، منها السن اذا انكسر يربط بالذهب لانه لا يصبأ، ومنها الانملة اذا انقطعت يستعيد عنها بانملة ذهب، ومنها أرنبة الأنف إذا جدعت يستعوض عنها بأرنبة أنف ذهب، لأن ذلك كله لا يصبأ ولا ينتن. والسيف يحلى بالذهب لا زينة وتفاخرا، ولكن إذا قدم الجيش بأبهة وحالة نعمة بارزة ظاهرة ولقي عدوا يكسر نفس العدو بحسن منظره وبحلية السيف في يده، يرى العدو أن خصمه الذي أتاه ربيا في النعم واسع الغناء فلا يبالي بهؤلاء، فيكون حينئذ نصرة للحق ومناورة في الحرب، حرب باردة حرب دعائية. ولذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة ما لم يبحه في غيرها. أباح للرجل أن يمشي البخترة في ساحة القتال، ولا يجوز الإنسان أن يتبختر في الطريق عند عامة الناس. لما أخذ الصحابي نسيت اسمه السيف وأخذ يتبختر، أبو لبابة ولا من؟ أبو دجانة، وأخذ يتبختر به في المعركة فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لمشية، يعني هيئة مشي يكرهها الله إلا في هذا الموطن. وأباح لبس الحرير في المعركة لأنه أيضا يكسو نفس العدو. وسبق ذكرت لكم، سمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، جماعة من قومه كانوا في تجارة وفي الصحراء، فخرج عليهم قطاع طريق رأوهم من بعيد وكل معه سلاحه، وكان هؤلاء التجار في السفر بلباس البر ولباس السفر، فأوقفوا راحلتهم أو قافلتهم وأنزلوا ثيابهم ولبسوا أحسن ثياب عندهم، وتقدم الرجال القافلة، فلما رأى العدو عن بعد صاحبه لا يبالي بهم وقد لبس أحسن ثيابه، لكأنه لا يبالي بخصمه ولا يبالي بالموت، فقال عدوهم أو رئيس قطاع الطريق: جنبوا عن القوم وافسحوا لهم الطريق، لا طاقة لنا بمقابلتهم. ولما اجتازوا الطريق واجتازوا قطاع الطريق أوقفوا قافلتهم وأناخوا رواحلهم وأخذوا من تلك التجارة ووضعوها لهم على الطريق. فحينئذ ما الذي جعل الرعب والخوف يقع في قلوب أولئك قطاع الطريق حينما رأوا من هؤلاء حسن الهيئة وحسن المنظر والإقدام وعدم المبالاة؟ ولذا أباح الله سبحانه في لقاء العدو ما لم يبحه في غير أرض المعركة. إذا حلية السيف مشروعة، لا لكونها حلية وزينة، لا، ولكنها نوع من إرهاب العدو وتخويفه. فإذا كان السيف محلا بذهب في مقبضه أو في جرابه وبيع بذهب، هل نقول ذهب بذهب يجب التماثل، ولا نقول الحلية تبع للإسم للسيف؟ فكذلك هنا ينظر مالك رحمه الله لما هو موضع خلاف إلى ما هو موضع اتفاق. فإذا كان البياض كثير والنخل قليل، فحينئذ تكون الأجرة على الأرض البيضاء والشجر تبع لها، والله تعالى أعلم. وكذلك يقول: أو القلادة والخواتم وفيها الفصوص. القلادة ذهب وفيها فصوص، الخاتم فضة وفيه فص، الخاتم ذهب للمرأة وفيه فص، هل يتعين أن يكون وزنا بوزن؟ لا يتعين هذا، يقدر وزن الفص ويقدر الوزن الصافي للذهب ويكون البيع، وكذلك القلادة، والله تعالى أعلم. لم تجد هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويستعونها. وانتقل مالك أيضا بأن هذا ما عليه العمل، ولم يزل الناس يتبايعون، أو لم تزل تلك بيوع يتبايعها الناس. إذن أمر ماض ومنقول خلفا عن سلف، ولا غبار على ذلك. فعلى هذا تكون الأرض كبيرة وفيها بعض الشجر، فالحكم فيها الكراء والشجر تبع، ويكون البستان فيه الأصول أكثر والأرض قليلة، فتكون الأرض تبع، والله تعالى أعلم. لذلك شيء موثوق موثوق عليه، إذا هو بلغه كان حراما أو قطر عنه كان حلالا. يقول: ولم يأتي في ذلك شيء موصوف، يعني مقدار معين يوقف عنده، إن زاد عنه لم يجوز أو قل عنه يجوز، إنما ذلك اجتهاد فيما يحدد الكثرة والقلة، والله أعلم. الأمر في ذلك عندنا الذي عمل به المال وأجازه بينهم، أنه إذا كان شيء من ذلك الوقت أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز غيره، وذلك أن يكون المرء أو المسحق أو الفصول قيمته بمكان أو أكثر، والحلية قيمتها ثلث أو أقل. وهكذا يقول: في مبيع تلك الأشياء التي جمعت بين ذهب أو فضة وبين شيء آخر ينظر قيمة الحلية كم؟ هل هي الثلث من قيمة السيف؟ حلية المصحف هل هي الثلث من قيمة المصحف أو أكثر أو أقل؟ فإن كانت ثلثا فأقل فالبيع ماض. أما إذا كانت الحلية هي الأكثر وكان المبيع تبعا فحينئذ لا يكون الحكم للذهب والفضة، فلا يجوز بيعه بذهب أو فضة إلا متماثلة. إذن الحكم يتبع الأكثر والأقل